سو أبيض لزور شاب وحيد سيمان يا ماني فريد يا ماني مسولة المولودية يحيى داود خليفة وموحو أميليار والشرفون إيزي شوب على مرأي روبوخ ويحمي طوش أميليار حسين داود كاسبا وعرب ريديسلي يشبه نور ونسع النبا على بالكم شهد يا ربي طالي تسولك يا طالي تسولك يا ومن الغاتي جوكاتني يا يا ربي كاتني يا على بالكم شهد يا ربي طالي تسولك يا طالي تسولك يا ومن الغاتي جوكاتني يا هنا شوكاتني يا احنا في زوج ماسيناش فرقنا وماتهديناش احنا في زوج ماسيناش فرقنا وماتهديناش ايوه يحيى مهدي صغير يحيى التاج ولدي راني بدا يحيى رضوان وغاشي كازا وناس المغرب وغاشي اسبانيا اهاي يحيى دي جي كيمو الاسباني دي جي سهيل يحيى عدنان ومفاميتيس مرضي الكوافير فيصل احماني على بالكم شهد يا ربي طلقة تولد فيا طلقة تولد فيا ومن الغاتي بكاتني يا إذا شوكتني يا على بالكم شهد يا ربي طلقة تولد فيا طلقة تولد فيا ومن الغاتي شوكتني يا إذا شوكتني يا وحياتي ملابي ساطويا وتلي كنتي غاطويا حياتي ملابي ساطويا وتلي كنتي غاطويا وحو تتالي يا بيبي تزويكا تيلان على بيتو شادر على بالكم شدرت شدرت ولاتي انا ولاتي من الغاتي بكاتني انا شوكتني اي استعرفتي وراكي ليد ماويا ومن وليتي حيط ماويا استعرفتي وراكي ومنين واللي نحيك ضويا الكوشي بردي ولاتي انا طلقت ولاتي يا ومن الغابة